هذا هو الذي يتكلم عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أنت الممثل بتاعك ابن الدايرة، ها ابن الدايرة بتاعك ده كان رمزه في الجرد، ها؟ طيب الجردل ده يعمل نيابة عنك هيعمل ايه الجردل ده؟ ولا حاجة، هيدلقك زي ما بيدلق اي حد، هي مصلحته خلاص، يروح عشان خاطر ياخد اراضي وياخد امتيازات وياخد مش عارف ايه وياخد بتاعات ويروح هناك في القبة، ده ما بيحضروش كمان، ما بيحضروش، ياخد بدل جلسات وما يحضروش، والبدعة القبيحة مسألة الحصانة، يسرقوا وينهبوا ويعملوا مش حد يعرف يسأله، مين اللي ادى لبني ادم هذا الحصانة؟ مين اللي ادهاله يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وتأمل السياق، ما قالش لو كانت فاطمة بنتي لقطعت يدها، لا، قال لو أن فاطمة بنت محمد فصار محمد صلى الله عليه وسلم زي أي واحد من المسلمين، ما عدلوش في الجزئية دي حيثية رسول الله، مش عشان هي بنت رسول الله تعمل اللي هي عايزاه ومنصب أبيها يشفع لها، لا. فلما قال فاطمة بنت محمد أسمى نفسه، قال كأنني فيما يتعلق بالحدود زي أي واحد المسلمين، لا أتميز عليهم بشيء. لقطع محمد كمان، مش لقطعته، لا، باعتباره القائم بحدود الله عز وجل. فدي لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد هذا، فالحصانة دي محطوطة ليه؟ هو فوق المسألة يسرق وينهب ومع ذلك الحصانة باقية. هو ده بقى رمز الجردل، هو ده، يخونون ولا يؤتمنون، وفي رواية البخاري ولا يؤتمنون، ولا يؤتمنون هي برضو يؤتمنون زي يتزن ويأتزن، خلاص الاثنين زي بعضهم يعني. وقرأ ابن محيصل فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، اي نعم. وينذرون ولا يفون. طيب البني آدم لماذا ينذر؟ متورط، عنده ورط او له أمنية وعايز يحصل عليه، فالمسكين يظن انه اذا نذر جاءه ما يتمنى، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولكن يستخرج به من البخيل، يعني بيطلعش حاجة ابدا، مش حاجة تطلع تحت درسه ابدا كده لله، خلاص. فيوم يعطى يقول يا رب اذا حصل كذا كذا كذا هعمل كذا كذا، تمام، فيحصل له اللي عايزه، يوم يستصعب يطلع يقول انا بقى يعني لو حتى لو ما كنتش قلت كذا، ها، ما هو قدر الله ما شاء فعل، اذا كان ربنا قدرها بالاجل يبقى هتيجي، انا ايه اللي خلاني اتسرع وايه اللي خلاني انزل مثلا، لا سيما اذا كانت العمليه ورطه جامده قوي، فقام يعني في عز ما هو متضايق وخلاص وروحها تطلع، اما قال يا رب لو حصل كذا كذا كذا كذا 20,000 جنيه، وبعدين استكثرها قوي 20,000 جنيه الجنان اللي حصل له ده، فيوم ايه؟ يوم يتقهقر في النازل. والعبد المفترض ان هو في سعه من امره، لماذا يضيق على روحه؟ النازل ده يساوي الفرضيه على طول، غير مفروض عليك الشيء الفلان، لماذا تفرضه أنت على نفسك؟ والله عز وجل رحيم بك ولم يفرضه عليك، خلاص طالما فرضت على نفسك يبقى إيه؟ يبقى لابد أنك أنت توفي. طبعا النذر المشروط فيه سوء أدب، وتسعين أو تسعة وتسعين وتسعمية تسعة وتسعين من ألف من النذور تكون مشروطة بكل أدب. لا ينذر المرء عادة إلا إذا كان في مقابل، يا رب إذا حصل كذا هعمل كذا، مفيش حد يوم ينذر نذر مطلق، نادر أوي أوي حد ينذر النذر المطلق.

يتشتم يقول لك يا شتيمة بتلزق، مع ان الناس كانوا يدفعون عن اعراضهم باموالهم. اللي يقول لك الشتيمة ما بتلزقش ويسيبه يشتم، ده انسان ما عندوش مروءة، فليس عنده مروءة، لان الانسان يدفع عن عرضه بنفسه بماله. الدول بتشتري سمعتها بالمال، لو لقت واحد مشاغب وعمال يشتم في الدولة والكلام ده بيشتروه. ها، مكارم الاخلاق كان بعض الناس يحرص على ان هو يتصل بها حتى لو بالمال، كما يذكرون يعني في نوادر الحمقى، ان رجلا يعني كان يحب ان يقال له انت حليم. الحلم ده سرة الفضائل، ثان الحليم ده ما يختارش حاجة بدا. الانسان الاحمق يختار كل حاجة حتى وان فعل المستحيل، فالحلم يغطي كل سيئة. فالرجل ده اجر واحد يشتمه في السوق، قال له هنيجي في السوق كده وانت تمشي ورايا وتجيب يعني اقذر ما في القاموس عندك، خلاص، وتقعد تشتمني، خلاص هو يعجبني كذا، سامحك الله طبعا قدام الناس عشان يسمع. وطبعا ده مأجره بقرشين، يعني يقعد يشتم فيه وهو يقول له سامحك الله غفر الله لك، سامحك الله غفر الله لك، كل ده عشان ايه؟ عشان يقال حليم. فالفضائل، الفضائل ده هذا زي واحد زي ده بيشتريه. فاللي يقول لك بقى الشتيمة ما بتلزقش، هذا انسان لا مروءة عنده. ابو حمد السكري بلغ من مروءته لما لقى الرجل شارك جواره الى هذا الحد، والذي منعه والذي حمله على ان يخرج من داره والحاجة، هو يضحي بجار ابي حمزة، يبيع جار ابي حمزة ب2000 زي الضرب الضرب، الا اذا كان مضطر انه يمشي وعايز فلوس، فده اذا رجل محتاج، فيوم يديله ال4000 ويقول له ايه؟ يقول له لا تبع الدار. احنا امة عظيمة، امة ليس لنا نظير. الافراد اللي زي دول زي ابي حمزة السكري دول بالملايين، بالملايين المليانة، يعني مش متميز اوي، كلهم كانوا يعني شامة، فما بالك بالأئمة بقى اللي هم اشهر واذكر زي مثلا البخاري واحمد وسفيان الثوري وابن عيينة، فضلا بقى عن الجماعة التابعين، تطلع بقى طبق التابعين، فضلا بقى عن الصحابة الذين لم يقدرهم حق قدرهم، اولئك الذين يعني يعقونهم اشد العقوق الان. النهارده بعد الافطار بس بفتح الراديو كده فلقيت سؤال، معرفش برنامج ايه، لكن اللي بيتسأل رجل من ألد أعداء الصحوة دي، وده رجل مستشار يعني تقنوا، قالوا له ايه رأيك في الجماعة اللي رافعين حسبة على الكاتب اللي شتم عمرو بن العاص وعايزين يفرقوا بينه وبين مراته؟ قال انا يعني مش هدخل في المسائل دي، لكن انا عايز اقول ان هذه اسمها شكوى فقط في القانون، شكوى في القانون، يوم يصنفها انها شكوى، والشكوى لا يلزم منها التفريق، لان الشكوى حاجة والحسبة حاجة تانية. فيوم يهمشوه، حتى انت لو قدمت مثلا حاجة زي كده يوم دخل لك على باب الشكوى على طول، على بال ما تخليها حسبة ولا حاجة والكلام ده، تدخل بقى في 600 سرداب تكون ضاعت القضية، ايا الكاتب مات يا انت مت يا يحصل اي حاجة، المهم لن تصل الى ما تريد ابدا. فالصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن عمر، لمقام احدهم في الصف افضل من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح. نعم. عن ابي حمزة عن الاعمش سليمان بن مهران عن ابراهيم عن عبيدة، عبيدة هو ابن عمرو السلماني، عن عبد الله اللي هو ابن ايه؟ ابن مسعود. طبعا عبيدة كوفي، واحنا قلنا قبل كده اذا قال الكوفي عن عبد الله التابعي من الكوفيين، اذا قال عبد الله يبقى ايه؟ يبقى هو ابن مسعود. وهذا الحديث رواه مسلم ايضا من طريق ابن عون عن ابراهيم بهذا الاسناد، ولمسلم ايضا اسانيد اخر في هذا الحديث. نعم. قال البخاري حدثني يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل عن قيس، اسماعيل هو ابن ابي خالد، عن قيس وهو ابن ابي حازم، قال سمعت خبابا، خباب هو ابن الارق رضي الله عنه، وخباب مرة كان جالسا مع عمر بن الخطاب، فقال عمر وهو في ايام الخلافة التاسعة، قال ما احد احق بهذا الامر من بلاد،